بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في لزوم نية الوجه أو الأداء والقضاء أو التمييز، وقلنا أننا تارة نبني على إمكان أخذ قصد امتثال الأمر وتوابعه مما ينشأ من الأمر في مرتبة متأخرة عنه كقصد الوجه ونية الأداء أو القضاء ونية التمييز، تارة نبني على إمكان أخذ ذلك في متعلق الأمر، وأخرى نبني على استحالة أخذ ذلك في متعلق الأمر. قلنا إذا بنينا على إمكان أخذ ذلك في متعلق الأمر، فحينئذ نستطيع أن نتمسك بإطلاق الدليل في العبادة المعينة. نأتي إلى الصلاة فنقول الدليل قال أقيموا الصلاة، نأتي إلى الوضوء نقول الدليل قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر. وحينئذ هذا الدليل لم يشر إلى نية الوجوب وأمثالها، إلى نية هذه الدواعي. ولو كان المولى يريد اشتراط ذلك لذكر هذا الاشتراط، وبما أنه لم يذكر ذلك فإذا هو لا يريد أن تكون العبادة بنية الوجوب أو الاستحباب أو القضاء أو الأداء أو التمييز. نتمسك بالإطلاق لنفي اعتبار هذه الدواعي. نعم في مثل قصد القربى خرجنا عن الإطلاق للأدلة الخاصة في كل عبادة عبادة، باعتبار أن مثل الوضوء مثلا قد دل الارتكاز المتشرعي على قصد القربة وأن الوضوء عبادة، فخرجنا عن الإطلاق بذلك. فحينئذ قلنا إذا أمكن أخذ قصد امتثال الأمر وتوابعه في متعلق الأمر نتمسك بالإطلاق المقامي لنفي اعتبار هذه الدواعي. وأما إذا بنينا على استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، قصد امتثال الأمر وتوابعه في متعلق الأمر، وهنا قد يقال أنه لا يمكن التمسك بالإطلاق، لأن الإطلاق عبارة عن عدم لحاظ القيد فيما هو قابل للتقييد، والمفروض أنه بناء على الاستحالة لا يمكن التقييد، فحينئذ يكون الإطلاق مستحيلا أيضا ولا نستطيع التمسك بالإطلاق. هكذا يمكن أن يقال. وطرحنا ملاحظة بالأمس، قلنا إن المشهورة قبل عليه السلام الشيخ الأعظم لا يقولون باستحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، فهم بين ساكت عن ذلك وبين مصرح بالإمكان، لكنهم مع ذلك كانوا يقولون بلزوم نية الوجوب وأمثالها. هم يقولون بإمكان أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، ويقولون بلزوم نية الوجوب ونحوها. وتساءلنا بالأمس قلنا لماذا لم يتمسكوا بالإطلاق المقامي في هذا المورد. متى يخرج عن الإطلاق؟ بوجود دليل خاص. فحينئذ لا بد أن نبحث أن المشهور ما هو دليله، ما الذي منعه من التمسك بالإطلاق. هذا ما وصلنا إليه بالأمس. يقول صاحب الجواهر رحمة الله عليه: وعلى كل حال، فأقصى ما يمكن أن يستدل به لهم، يعني للمشهور القائل بلزوم نية الوجوب أو الاستحباب، في هذا المورد يبحث صاحب الجواهر، واحد، أقصى ما يمكن أن يستدل به لهم، واحد، إن الامتثال بالمأمور به، يعني امتثال المأمور به لا يتحقق إلا بالإتيان به على وجهه المطلوب، وهذا لا يحصل إلا بالإتيان بالواجب واجبا والندب ندبا. دليل الاستدلال أن امتثال المأمور به متى يتحقق؟ بالإتيان به على وجهه المطلوب، والإتيان به على وجهه المطلوب متى يتحقق؟ حينما يؤتى بالواجب واجبا بنية أنه واجب، وحينما يؤتى بالمستحب بنية أنه مستحب. هذا الدليل الأول، سنأتي الدليل الثاني باعتبار أنهم يتكلمون في هذا المورد في الوضوء. فدليلهم الثاني أن الوضوء يقع تارة، طبعا الكلام خاص في الوضوء هنا في هذا الدليل، لكن في ذيله نستفيد، نستفيد من ذيله التعميم. الدليل الثاني أن الوضوء يقع تارة على وجه الوجوب وأخرى على الندب. متى يقع على وجه الوجوب؟ بعد دخول الوقت للصلاة مثلا. ومتى يقع على وجه الندب؟ قبل دخول الوقت بنية القربة. واضح؟ قال: ولما كان الفعل قابلا لأن يقع لكل منهما، يعني يقع على وجه الوجوب وأخرى على وجه الندب، كان تخصيصه بأحدهما محتاجا إلى نية، لأن قصد جنس الفعل لا يستلزم وجوهه. أنت عندما تقصد الوضوء لا يستلزم أنك قصدت الوجه الذي هو الوجوب أو الندب، فلا بد أن تقصد الوجه أيضا، لا بد أن تنوي الوجه أيضا. فكل فعل كان قابلا لأن يقع على وجوه متعددة افتقر اختصاصه بأحدها إلى النية، وإلا فبدون ذلك لا يعد ممتثلا لأحدهما. فمن أوقع ركعتين ولم ينوي أنهما صبح أو نافلة لم يمتثل أحد الأمرين، إذ قصد التعيين لا إشكال في شرطيته، وأنه لا يتحقق الامتثال بدونه. هذا الدليل الثاني. أحتاج حتى أقول إذن شنو سبب مقولة المشهور. الثالث وجاء به الشيخ محمد حسن صاحب جواهر بنحو المؤيد، قال: وربما أؤيد أيضا، هذه الأدلة تؤيد الأدلة التي يدعى دلالتها على لزوم نية الوجوب أو الاستحباب، تؤيد بأن شغل الذمة اليقيني محتاج إلى الفراغ اليقيني، ولا يقين إلا بنية الوجه، على أنه قد استفاض عنهم عليهم السلام أنه لا عمل إلا بنية. طبعا أنا أختصر عبارات صاحب الجواهر وأوضح أحيانا. ولم يعلم، لا عمل إلا بنية، ولم يعلم كيفيتها، كيفية النية، وهي وإن كانت شرطا للعبادة لكن الشك في الشار يقتضي الشك في المشروط. أكون أخو مغالطات في هذا الكلام سوف. ورد صاحب الجواهر من هو ينقل يستدل لهم ليس في كلامه وإنما ينقل استدلالات، قال رده: ولا يخفى عليك ما في الجميع. أما الأول، شنو الأول؟ شنو قلنا بالأول؟ الأول قال امتثال المأمور به لا يتحقق إلا بالإتيان به على وجهه المطلوب، وهذا لا يحصل الإتيان على وجهه المطلوب إلا بالإتيان بالواجب واجبا والندبة. قال وأما الأول فلأنه، لماذا مردود؟ فلأنه إن أريد بوجوب إيقاع الفعل على وجهه، إيقاعه على الوجه المأمور به ومسلم، شنو تردون؟ لا يتحقق إلا بالإتيان به على وجهه المطلوب. ماذا تقصدون؟ تقصدون أنه لا بد أن يؤتى بالعبادة على الوجه المأمور به، وهذا مسلم. لكن من قال أن النية المذكورة نية الوجوب مما تعتبر شرعا؟ هذا أول البحث، هذا أول البحث. أنتم تقولون لا بد من الإتيان بالعبادة على وجهها المأمور بها، والوجه المأمور به يعني أنه لا بد أن يؤتى بنية الوجوب أو الندب. وإحنا نبحث، إحنا نبحث في إثبات أن نية الوجوب مطلوبة، نية الوجه مطلوبة، هذا أول. من قال أن هذه النية معتبرة في العبادة؟ نحن نسلم أنه يجب أن يؤتى بالعبادة على الوجه المأمور به. فلو كانت نية الوجه مأمورا بها لوجبت، إذا لم تكن مأمورا بها فلا تجب. وكونها مأمورا بها أول بها، هذا إذا كان قصدكم على وجهه المطلوب، يعني على وجهه المأمور به. أما إذا كان قصدكم أنه يؤتى به على وجهه المطلوب، يعني إيقاعه مع قصد وجهه، يعني أن المأمور به لا يتحقق إلا بالإتيان به على وجهه المطلوب، يعني أن يؤتى به على قصد وجهه، يعني يؤتى به بنية الوجوب أو نية الندب، هذا مصادر. المصادر ما هي؟ أن يكون نفس المدعى هو الدليل. إحنا نبحث أن نية الواجب مطلوبة أو غير مطلوبة، وأنت تقول يجب أن يؤتى بالعبادة على وجهها، يعني بنية الوجوب أو بنية الندب. هذا الذي اعتبرته دليلا هو نفس المدعى الذي نبحث في إثباته. هذا بالنسبة إلى وجههم الأول، دليلهم الأول. وأما الدليل الثاني، الدليل الثاني ركز على ماذا؟ جاوبوني، ركز أن الوضوء قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، وأن صلاة ركعتين قد قد تكون واجبة كما في صلاة الفجر وقد تكون مستحبة، وإن التعيين لا يحصل إلا بنية الوجوب أو الندب، لكن هذا خروج عن محل النزاع. شفتوا أنا ليش هناك نبهت؟ هذا خروج عن محل النزاع. ولذلك صاحب الجواهر ماذا يقول؟ يقول لا ينبغي الإشكال في عدم وجوب نية الوجوب والندب. نعم نقول بوجوب ذلك حيث يتوقف عليه التعيين لعدم حصول الامتثال حينئذ إلا به كما قلنا بالأمس. ولعل صاحب الجواهر لعل مراد من اشترط ذلك ذلك هو عبارته. شوف قرأتهم عبارة. لعل مراد من اشترط ذلك يعني شنو اشترط ذلك؟ نية الوجوب. ذلك يعني شنو ذلك؟ لعل يعني حيث يتوقف التعيين، فالاشتراط حيث يتوقف التعيين. وكمل صاحب الجواب قال كما يقضي به بعض أدلته. فهنا إما أن يقال أن الدليل هو الأول، وهو إذا كان قصدكم أنه يجب أن يؤتى بالعبادة بحسب الوجه المأمور بها فهو هذا مسلم، لكن من قال أن نية الوجوب مأمور بها؟ وإذا قصدكم أن يؤتى بالعبادة على وجهها يعني مع نية الوجه فهذا مصادر، لأن احنا نبحث في إثبات اعتبار نية الوجه. واضح على الرأي الأول الدليل الأول. أما إذا كانت تقصدون أن يشترط نية الوجوب أو الندب لأجل التعيين فنحن نسلم بذلك، لكن هذا مو مورد النزاع. واضح؟ بقي شيء، ربما كان دليلهم هو أصالة الاشتغال، يؤيد ذلك بأصالة الاشتغال. أجاب صاحب الجواهر بجواب لكننا نحتاج إلى التفصيل في ذلك، فنؤجل الرد على أصالة الاشتغال عندما تصل نوبة البحث إلى الأصل العملي. إذن عرفنا الآن سبب خروج مشهور الفقهاء عن الإطلاق وقولهم باللزوم، مشهور المتقدم. هذه الملاحظة التي أحببت أن أطرحها أول، ثم أعود فأقول قلنا بناء على إمكان أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر فنتمسك بالإطلاق المقامي لنفي اشتراط هذه الدواعي، وأما بناء على مبنى استحالة أخذ قصد امتثال الأمر وتوابعه في متعلق الأمر وحينئذ لا نستطيع التمسك بالإطلاق لأن التقييد مستحيل، فيكون الإطلاق مستحيلا أيضا. لماذا؟ لفرض أن المولى لم يقيد لا لأنه لا يريد القيد بل لأنه لا يستطيع أن يقيد، فحينئذ إذا قلنا بذلك قد يقال بأن النوبة تصل إلى الأصل العملي. قد يقال ليش قلت سيف؟ إذا عندي الشك، لدينا شك الآن، ليس لدينا دليل يعتبر نية الوجوب أو الوجه وأمثالها، ولا نستطيع التمسك بالإطلاق بناء على أن القول باستحالة أخذ قصد امتثال الأمر يمنع من التمسك بالإطلاق، فتصل النوبة إلى الأصل العملي. فعند الشك في أنه تجب نية الوجوب أو الاستحباب أو نية الأداء أو القضاء أو نية التمييز، ما هو الأصل العملي الجاري في المقام؟ يوجد جوابا. الجواب الأول للشيخ الآخون ومن آمن برأيه من قبله أو من بعده، وهو أننا نبني في هذا المورد على أصالة الاجتهاد، وأنه لا بد من الإتيان بنية الوجوب وما مات لها تحصيلا للعلم بفراغ الذمة، فلا تجري البراءة العقلية ولا الشرعية. وإن بنينا على جريانهما أو جريان البراءة العقلية خاصة فيما إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطية، حتى لو بنينا، صاحب الكفاية يقول، على جريان البراءة بين فيما لو دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، لا يمكن أن تجري البراءة هنا. بحث فيه دقة، هذا البحث حتى بعد ما أجي أركز عليه، قاعد أركز منهجيا حتى ما أجي أركز عليه، وراح تشوفون إيش قد مقنع البناء على أصالة الاشتغال، وإيش قد هو مبني على مغالطة. فأرجو أن تنتبهوا. الشيخ الآخون رحمة الله عليه، حتى احنا ما ندقق ونقرأ العبائر وننقل العبائر نؤمر رأسا، بس بالترقيق بالتأمل، وانا قلت لكم هذا البحث حتى مو مثل ما بحثت اولا، كنت امر عليه بحث استطرادي، الان لابد ان ادقق فيه فنتوقف. شيخ الاخوند يقول، حتى لو قلنا بجريان البراءة فيما لو دار الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين، فلا نقول في جريان البراءة في موردنا. لماذا؟ لأن الشك هنا فيما لو دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين شك في نفس التكييف، فإذا ترددت الصلاة الواجبة مثلا المشتملة على جلسة الاستراحة، ترددت الصلاة بين المشتملة على جلسة الاستراحة وبين غير المشتملة عليها في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، أوضحنا سابقا أننا نقطع بوجوب الصلاة المكونة من 9 أجزاء أو شرائط، ونشك في وجوب جزء عاشر أو شرط عاشر. وهنا بعد أن آمنا بوجوب الصلاة بأجزائها أو شرائطها 9، نشك في وجوب جلسة الاستراحة. يقول يرجع الشك حينئذ إلى الشك في التكليف بجلسة الاستراحة وعدمه، مرجع ذلك إلى الشك في التكليف في الجزء أو الشرط الزائد، والشك في التكليف مجرى لأصالة البراءة. بينما في مقامنا الشك ليس شكا في التكليف، وإنما هو شك في سقوط التكليف بمجرد الإتيان بالعبادة بلا نية الوجوب أو الأداء. نحن عندما نأتي بالعبادة بدون نية الوجوب أو بدون نية الاستحباب أو بدون نية أداء وما مثل ذلك، نشك هل سقط التكليف أو لم يسقط التكليف، نشك أننا حققنا الامتثال أو لم نحقق الامتثال، وهذا شك في سقوط التكليف وليس شكا في أصل التكليف. فشنو؟ فلا تجري البراءة العقلية وتجري أصالة الاشتغال عقلا. جيد، لا تجري البراءة العقلية. لماذا لا تجري البراءة الشرعية أيضا؟ يقول الشيخ العقود، يقول مستند البراءة الشرعية حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون، والفرض هو استحالة أخذ قصد امتثال الأمر وتوابعه في متعلق الأمر. إذن الشارع يستحيل أن يقيد، أن يضع قيدا، فإذا كان يستحيل أن يضع قيدا فليس له أن يرفعه، لأنه هو لم يضع، فلا تجري البراءة الشرعية. وعليه وأصل مبنى الشيخ الأقوى، هذا المستند مستند في عدد جريان البراءة الشرعية. أي لماذا؟ لأنه إحنا قاعد نبني عليه من وصلنا للأصول العملية، نبنى على استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق له. إذن المولى لا يستطيع أن يضع القيود، واضح؟ والبراءة الشرعية ماذا تقول؟ رفع عن أمتي ما لا يعلم، هي رفع، رفع للقيود غير المعلومة. من الذي يرفع القيود؟ الشارع. الذي لا يستطيع الشارع وضعه فكيف يستطيع رفعه؟ ليس من شأنه أن يرفعه ولم يضعه. إذن وأصل مبنى الشيخ الأخوند، من إذا حبيت أعطيكم مصدر هذا الكلام في الكفاية أعطيكم إياه، يعني أراجع دائما شرح الشيخ الإيرواني، شرح الشيخ طاهر الشيخ طاهر الراضي. إذا حبيت تراجعوا بداية الأصول في شرح كفاية الأصول، هو رجل أدق من غيره في شرح العبارة، أفضل شرح مبسط للعبارة، أفضل شرح لعبائر الكفاية. يوجد شرحان، شرح الشيخ الإيرواني الله يحفظه اللي هو مكون من 5 أجزاء، وشرح للشيخ محمد علي الكامي، بس ما أعتقد الكتاب موجود في العراق، الكتاب موجود في إيران، من 4 أجزاء، شرح بسيط جدا ولطيف جدا، لكن الشرح الدقيق منتهى الدراية السيد المروج، وشرح الشيخ طاهر الشيخ راضي مطلبنا موجود في الجزء الأول صفحة 401 وما بعد. إذن وأصل كلام الشيخ الأخوان، نحن نشك بسقوط غرض المولى لو أتى المكلف بالفعل بدون نية الوجوب. المولى له غرض بالعبادة أم ليس له غرض؟ له غرض. تارة نأتي بالعبادة بدون نية وجوب، وأخرى نأتي بها بنية وجوب. عندما نأتي بها بنية الوجوب نقطع بتحقق غرض المولى وأننا امتثلنا، وإذا أتينا بالعبادة بدون نية الوجوب نشك بامتثالنا ونشك بتحقق غرض المولى. فحينئذ إذا كنا نشك في تحقق الغرض ونشك في الامتثال فالمجرى مجرى أصالة الاشتراك، يعني نشك بالخروج من عهدة التكليف، نشك بأن ما أتينا به من عبادة بدون نية الوجوب كان محصلا للغرض. والشك شو أنت تقول هاي التعابير مترادفة، والشك في سقوط التكليف، والشك في الامتثال، والشك في الخروج عن عهدة التكليف، والشك في المحصل، كل ذلك يكون مجرى لأصالة الاشتغال. الآن أنت يجب عليك دفع صدقة لفقير، وزيد تشك أنه فقير أو ليس بفقير، وأعطيك لزيد، هنا عندك شك أنك خرجت عن عهدة التكليف أم لم تخرج؟ لا تدري. إن كان فقيرا خرجت عن عهدة التكليف، إن لم يكن لم تخرج. هذا ليس شكا في التكليف، التكليف ثابت. أنت تشك في الخروج عن عهدة التكليف، تشك في أن ما أتيت به هل هو محصل لغرض المولى ومخرج عن عهدة التكليف أم لا، فتجري أصالة الاشتغال. والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. بعبارة ثانية، نحن نجزم في موردنا بتعلق الوجوب بالأجزاء أو الشرائط التسعة من الصلاة، ونشك بتعلق الوجوب بنية الوجوب. لكننا نجزم، شوف الصياغة تختلف. إذا عدنا جزم بتعلق الوجوب بالأجزاء التسعة، ونشك بتعلق الوجوب بنية الوجوب، حينئذ تكون المسألة مجرى لأصالة البراءة. لكن المشكلة وين؟ إننا في موردنا نجزم إننا إن حققنا جميع الأجزاء أو الشرائط التسعة، ولو جزمنا لا نستطيع أن نجري البراءة عن العاشر في هذا المورد. لماذا؟ ليس هذا مجرى لأصالة البراءة. لماذا؟ لأننا نحتمل أن الوجوب المتعلق بالتسعة لا يسقط بمجرد الإتيان بالتسعة، لاحتمال أن وجوب التسعة سنخ وجوب يكون غرضه متقوما بنية الوجوب ونحوها مما ذكرنا من نية الأداء والقضاء وامثاله. قد تقول لماذا نحن نجزم بتسعة ونشك بالعاشر فنجري البراءة على العاشر؟ نقول المشكلة وين في موردنا؟ نحن نشك أن الوجوب المتعلق بالتسعة سنخ وجوب لا يسقط بمجرد الإتيان بالتسعة. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون هذا الوجوب الغرض منه متقوم بنية الوجوب، فلو أتينا بالتسعة نشك بسقوط التكليف وخروجنا عن عهدة التكليف. وبعبارة ثالثة، ليس الشك في أن التكليف مشروط بهذه الدواعي أو لا حتى تجري البراءة عنها، لأن أصل التكليف، شوف النقطة وين، لأن أصل التكليف لا يمكن أن يقيد بهذه الدواعي لاستحالة التقييد بهذه الدواعي، وإنما هو شك في أصل تحقق غرض المولى. هل الغرض يحصل بمجرد الإتيان بالصلاة بدون نية الوجوب، أم إن الغرض لا يحصل إلا بضم هذه الدواعي؟ فالشك ليس شكا في أصل التكليف، بل هو شك في الغرض، عفوا شك مو في الغرض، شك في المحصل للغرض. حطوها على الخط حتى تشوفون تكتشفون المغالطة. نحن نشك أن غرض المولى يتحقق بالإتيان بالتسعة بدون نية الوجوب، أو لا يتحقق إلا بإتيان التسعة بنية الوجوب، فنشك في ماذا؟ في المحصل للغرض. والشك في المحصل للغرض يكون مجرى لأصالة الاشتغال، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ. بس أصيب الآن خب بعد مو أكثر من هذا التأصيل لهذا المبنى، لكن رده بسيط جدا، رده جدا. ما هو رده؟ رده ان هذا يتم لو كنا نجزم بان غرض المولى متعلق بقصد الوجه. وحينئذ حينما نأتي إلى الصلاة فنأتي بها بدون قصد الوجه نشك في تحقق الغرض، بل نجزم بعدم تحقق الغرض. واضح؟ بل نجزم أصلا. فالجازم من باب أولى بعد بي يكون مجرى لأصالة الاجتهاد. لو كنا نجزم بأن غرض المولى متقوم بقصد الوجه يتم كل هذا الكلام، لكن الفرض ما هو؟ أننا نشك في الغرض، نشك بأن غرض المولى هل هو متعلق بالتسعة بدون نية الوجه أم هو متعلق بالتسعة مع نية الوجه. نحن لا نجزم بأن غرض المولى متعلق بنية الوجه، وحينئذ عندما نأتي بالصلاة الخالية من نية الوجه نشك بتحقق المحصل للغرض. هذا يتم فيما لو جزمنا بالغرض، والحال أننا نشك بالغرض هل هو متعلق بنية الوجه أو غير متعلق بنية الوجه. والشك في الغرض كحد الشك في التكليف، كما إذا شككنا في أصل التكليف فالمجرى هو أصالة البراءة، كذلك إذا شككنا في أصل الغرض، إذا شككنا في محصل الغرض تجري أصالة الإسلام، إذا شككنا في أصل الغرض فحينئذ أيضا يكون مجرى لأصالة البراءة. لماذا؟ لأنه كما يجب على المولى أن يبين التكليف، يبين الجزء أو الشار، فإذا لم يبين أو يبين أصل التكليف فإذا لم يبين فهو لا يريده، كذلك يجب على المولى أن يبين غرضه لو كان له غرض. فكما أن البراءة تجري عند الشك في أصل التكليف، كذلك البراءة تجري عند الشك في أصل الغرض. واضح؟ ولو كان قصد المحقق الخراسان الشيخ الأخوند أنه هنا في موردنا يوجد علم إجمالي، هل إن الواجب على المكلف الإتيان بالصلاة ما بدون هذه الدواعي أو مع هذه الدواعي، يعني لدي علم إجمالي بوجوب إما تسعة أجزاء أو عشرة أجزاء، والعلم الإجمالي ماذا يقتضي؟ يقتضي التنجيز، يقتضي الإتيان بكلا الطرفين، وحاصل ذلك أنه لا بد أن يأتي بنية الواجب. فهذا رده أوضح من سابقه. لماذا؟ لأنني ليس لدي شك بالتسعة أو العشرة، ليس لدي شك بالتسعة، التسعة مجزوم بوجوبها، فينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بطرف وشك بدوي في طرف، وتجري البراءة للطرف المشكوك الذي فيه الشك البدوي. هذا كله في أصالة الاشتغال التي قال بها الشيخ الآخون والرد على ذلك. وهذا البحث سيال في كثير من مدعيات جريان أصالة الاشتغال العقلي. تبيني يعني؟ طبعا احنا نبني على كلام المشهور، أصالة الاشتغال العقلي عند المشهور في الأخاذ لا بها، ولذلك لا نتكلم عن أصالة احتياط شرعية لأنها محددة في موارد الأموال والأعراض والأنفس. واضح؟ ولا نتكلم أيضا عن أصالة الاحتياط على مبنى السيد باقر الصدر رحمه الله، نتكلم عما هو رأي مشهور. تفضل. على كلام الشيخ الأخوان بعد ما أذكر أصالة البراءة في أغلب الأحيان تجري أصالة لا يكون في أصل التكليف تجري أصالة البراءة. يعني أنا ما أدري أصلا، أشك بأنه يجب الفعل الفلاني أو لا يجب. أما هنا المشكلة عنده وين؟ أن الفعل العبادة واجبة، ونشك بأنها تمتثل بدون نية الوجوب أو لا. أما تجري عند أصالة البراءة في عند الشك في أصل التكليف، عند الشك في جزء ما، عند هو هذا المغالطة في المورد، أنه يحتمل أن التسعة ليست مطلوبة بنحو الإطلاق، وإنما سنخ وجوب تتعلق يعني الغرض منها لا يتحقق إلا بالإتيان بها بنية الوجوب. وبينا أن هذا الشك في المحصل للغرض، لو شك في الغرض، إذا كان شكا في الغرض فتجري البراءة، لو كان شكا في المحصل هو المغالطة وين؟ أنه اعتبره شك في المحصل فتجري أصالة الاجتماع. لو كان شكا في المحصل نحن نسلم معك، لكن المورد المصداق ليس من مصادق الشك في المحصل، وإنما شنو؟ شك إذا كان عندنا شك في المحصل للغرض فتجري أصالة الاجتماع. الآن غرض المولى يتحقق بالتصدق على فقير، لا بد أن يكون فقير، أن يكون فقير. أنت الآن جئت صدقت على زيد مع شك بأن زيد فقير أو لا، جزمت بتحقق غرض المولى؟ لا، فتجري أصالة الاستغفار. أنت الآن تشك في أنك حصلت الغرض، واضح؟ لا، تشك في التحصيل، لا تشك في الغرض. الغرض مجزوم بأنه متعلق بوجوب الصدقة على خصوص الفقير، إنما تشك في المحصل للغرض. الشك في الغرض، الآن تشك أن المولى أوجب الصدقة، لكن تشك هل هي على خصوص الفقير أو مطلقا؟ هذا وين شكت؟ في الغرض، فتجري البراءة، تجب الصدقة فتجري البراءة عن إعطائها لخصوص الفقير. ومرة لا تتجزم بأن المولى أوجب الصدقة على فقير، فأنا شك وين؟ عندما تعطيها لزيد الذي تشك أنه فقير، شك في المحصل للغرض. الشيخ الآخون اعتبر المقام من موارد الشك في المحصل فتجري أصالة الاستغفار، والحال أنه من موارد الشك في أصل غرض فتجري أصالة البراءة. واضح؟ الاتجاه الثاني سهل ما بشي، وهو للسيد الخوي رحمة الله عليه وآخرين، وهو التمسك بأصالة البراءة لنفي اعتبار نية الوجوب ونحوها، وبناء على القول بإمكان أخذ قصد امتثال الأمر وتوابعه، يعني يمكن للمولى أن يقيد ولم يقيد، فحينئذ من الواضح أن المسألة من مصادق دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وضحنا فيما سبق وقلنا أنه في حالة الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين يوجد خلاف في أنه تجري البراءة أو الاشتغال، لكن المعروف بينهم جريان البراءة. واضح؟ كما يبني السيد الخوي رحمة الله عليه، كما يبني سيد باقر الصدر رحمة الله عليه، يبنون على جريان البراءة فيما لو دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. هذا إذا بنينا على إمكان أخذ استحالة قصد امتثال الأمر في متعلق له، من الواضح يمكن للمولى يقيد ولم يقيد، إذن هو لا يريد القيد، فالمسألة من مصادق دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين فتجري البراءة. لكن ماذا لو قلنا باستحالة أخذ قصد امتثال الأمر وتوابعه في متعلق الأمر؟ فهنا أيضا نقول يمكن أن نتمسك بالإطلاق المقامي. شوين تقول يمكن أن نتمسك بالإطلاق المقامي لنفي اشتراط الوجوب ونحوها. كيف نتمسك؟ ولو بالإتيان بجملة خبرية. المستحيل أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر في صيغة الأمر، لكن ليس مستحيلا أن يأتي المولى بجملة خبرية يقول ما آمرتك به فغرضي لا يتحقق إلا بالإتيان بنية الوجوب، وحيث لا أثر لذلك فنتمسك بالإطلاق المقامي لنفي ذلك. لكن لدينا سؤال، أنه بناء على الإمكان، إمكان أخذ قصد امتثال الأمر بمتعلق الأمر، لماذا تمسكنا؟ جاوبوني بالإطلاق المقام. بل بناء على الاستحالة تمسكنا بالإطلاق المقام وياي. فإذا مسامحة نقول أننا عند الشك نجري أصالة البراءة، لأن النوبة عند جريان عند إمكان التمسك بالإطلاق لا تصل إلى جريان البراءة. واضح هذا الإشكال؟ ما سببه؟ كيف يمكن أن نصيغ العبارة بطريقة أخرى؟ يأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. وعبارة السيد الخوي رحمة الله.